حديث 1805 عن ابن عباس كسي عبد الله قرى عباسي رضي الله عنهما قال يقول شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم بشتن اش آفا زمزم انجيش بيرا زمزم پیغمبر اسلام خود سر بن اش بير و آف بخود جاء في حديثة هر دود بنا دليل سر هندك ودرست مروف اش بير و آف بخود بس هكا مروف ينشتي بخود هنجد خيرترا و تشيترا شنكو پیغمبری صلوات خود السر بن جالك حديثة دا نهيه كليش هنده كو مروف آبه اشبير و بخود و اف نهيه هجي و تنزيه يعني هكا مروف ونهكت اجبر خوده ده خودان خير بد هكر مروف وبكجك مروف اشبير و جبه خود تنجي قنه كارنا بد